الحمد لله خلق الخلق فجعل منهم شقيا وسعيدا، لم يترك الخلق سدى ولم يدعهم حيرا يتيهون في بيداء الحياة، بل أودع فيهم فطرا هادية وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل إليهم كتبا تضمنت كل ما فيه صلاحهم وهدايتهم. أحمده سبحانه على نعمة الإسلام والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فنعم الزاد التقوى لمن تزود بها. يقول ربكم عز وجل حاثا لكم على التزود بزاد التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من الله علي وعليكم بتقواه، ورزقنا جميعا فعل كل ما يرضيه واجتناب كل ما يسخطه. أيها الإخوة في الله، إن كل أمة من أمم الأرض تعلق آمالها وتبني أمجادها على سواعد شبابها، فهم رصيد الأمة وعدتها في البأساء والضراء، وهم زينتها في المحافل والرخاء. ولذلك لا غرو أن ترصد الأموال وتعد البرامج والمشاريع وتخصص الميزانيات لتربية الشباب وتوجيهه وإعداده الإعداد السليم، حتى يدرك مسؤوليته ويعي رسالته، فينطلق في ميادين الحياة المختلفة تحقيقًا لهذه الرسالة وقيامًا بالواجب وأداءً للأمانة. ولكن هذا وإيم الله لن يتحقق لأي أمة أو مجتمع إلا إذا كان الاهتمام بتربية الشباب اهتمامًا متوازنًا تراعى فيه جميع جوانب شخصية الشباب المادية والمعنوية الروحية والخلقية، تقويةً لبدنه وصحةً لجسمه، وقبل ذلك وبعده تقويمًا لنفسه وتهذيبًا لأخلاقه، في ضوء معتقدٍ سليم وإيمانٍ عميق. ويومها تسعد الأمة بشبابها وتهنأ وتعتز بهم وتفخر. أما إذا اختلت هذه العملية التربوية لتنشئة الشباب وإعدادهم، فاهتم بالجانب المادي على حساب الجوانب الأخرى، فلا تسل حينئذ عن فداحة الخسارة والخيبة العريضة التي تنزل بالأمة في شبابها وفلذات أكبادها، حينما ينشأ شاب قوي في جسده لكنه خاوي الروح محطم النفس. أيها الإخوة في الله، إن الأمور التي تعرض شباب الأمة للخطر كثيرة وعديدة، وبخاصة في هذا الزمن الذي تعددت فيه وسائل الإغراء والإثارة والفتن. ولكن من أبرز هذه الأمور وأشدها أثرًا ما يعانيه الشباب من فراغٍ قاتل. إن الفراغ نعمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرًا من الناس يُغبن في هذه النعمة، فلا يستثمرها استثمارًا حسنًا، ولا يستفيد منها الفائدة المرجوة، فتذهب عليه أيامه وشهوره وأعوامه دون ما فائدة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: نعمتان مغبون فيهما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إنك حينما تتأمل واقع الشباب في مجتمعنا، إنك حينما تتأمل واقع الشباب في مجتمعنا تصاب بالمرارة وتشعر بالحسرة على واقع شباب الأمة الذي تعلق عليه الأمة آمالها في بناء مجدها وعزها وصناعة مستقبلها، حيث يتسابق الشباب لا لكسب المعالي وحيازة الفضل ونيل أعلى الرتب، ولكن يتسابقون في قتل الأوقات وتدمير الأعمار في صور مشينة وأساليب مقززة. كم يتألم المرء وهو يرى تلك التجمعات الشبابية في بعض الميادين والشوارع في الأحياء يقومون من خلالها يقومون من خلالها بالعبث والاستهتار بالسيارات في سرعة شديدة وتهور وتفحيط، يعرض أرواحهم وأرواح الآخرين إلى الخطر. يستمر عبثهم إلى ساعات متأخرة من الليل، بل إلى ما بعد الفجر في مثل هذه الأيام. كم يشعر المرء بالمرارة ويستولي عليه الغم والحزن وهو يمر بمقهى من المقاهي، فيرى مئات السيارات ومئات الشباب الذين يرتادون هذه المقاهي ليلا ونهارا، بل على مدار الساعة، ليقضوا بأنفسهم على أوقاتهم، ليقضوا بأنفسهم على أوقاتهم، بل على أخلاقهم، بل على إيمانهم وصلاحهم. عكوف متواصل على متابعة القنوات الفضائية حيث تتنافس تلك المقاهي بينها في ذلك، وكثير مما يعرض في تلك القنوات مذهب للإيمان، مفسد للأخلاق، مشكك في العقائد، مثير للشبه، محرك للغرائز والشهوات، داع إلى الجريمة، مسهل للوقوع فيها، قاض على العادات والتقاليد الأصيلة الكريمة. ويصاحب ذلك كله إدمان على تناول الدخان وتعاطي الشيشة، هذا العمل المحرم شرعا والمؤدي للهلاك صحة وطبا، حيث يسارع فلذات الأكباد وشباب الأمة وهم في أعمار الزهور إلى شرب الشيشة وتعاطيها، ولا تسل عن آثارها المدمرة الصحية والخلقية والاجتماعية، فضلا عن آثارها الدينية والإيمانية. فهذا الوقت الذي يمتد أحيانا لساعات طويلة، والذي يصرف في طاعة الشيطان وبحضوره وتبريكه، يعمل عمله الخطير في نفس الشاب، حيث يرغبه في المعصية ويبغض الطاعة له ويثقلها عليه وينشئه على التمرد على الآداب والأخلاق والعادات والسلوك. وإني سائل كل شاب ومرتاد لهذه المقاهي سؤالا يدرك به آثار عكوفه وارتياده لهذه المقاهي الآسنة: بالله عليك أيها الشاب، هل يقوى إيمانك بارتيادها؟ وهل تعظم خشيتك لمولاك وخوفك منه؟ بل وهل تشعر بانشراح الصدر وطمأنينة القلب؟ أم العكس هو الصحيح؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك كله جلساء الشر وقرناء السوء وأصحاب اللهو والغفلة والبطالة، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى أن قال: ونافخ الكير الذي ضرب مثالا للجليس السوء، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وكم شهدنا وشهدتم في الواقع عبرا من ذلك، كم من شاب كان مستقيما في خلقه، مستمرا في دراسته، مطيعا لوالديه، حريصاً على العادات والتقاليد السليمة، وقع في شراك صحبة فاسدة فتغيرت حياته كليةً وتبدلت أوضاعه تماماً، فانحرفت أخلاقه وانقطع عن دراسته أو فُصِل عن عمله أو تعثَّر في دراسته وعقَّ والديه وتمرَّد على تقاليد مجتمعه وعاداته السليمة. والقصص والحوادث في هذا كثيرةٌ جدًّا. بالله عليكم أيها الآباء، أين الشباب اليوم من حضور صلاة الجمعة؟ إن كثيرًا من الشباب اليوم في نومهم سادرون غافلون، لا يحضرون حتى لصلاة الجمعة إلا من رحم الله، وقليلٌ ما هم. فيا حسرةً على شباب المجتمع الذين ذهبوا ضحية القنوات الفضائية الهدامة ومقاهي الشيشة الآسنة، يا حسرةً على شباب المجتمع الذين ذهبوا ضحية القنوات الفضائية ومقاهي الشيشة الآسنة. إن الجهود العامة والخاصة الرسمية والأهلية يجب أن تتضافر وتتعاضد من أجل حماية الشباب والمحافظة على أوقاتهم والحرص على تنشئتهم النشأة السليمة المستقيمة التي تعنى بإيمانهم وأخلاقهم وتزكية نفوسهم، والتي تهتم ببناء شخصياتهم بناءً سليمًا متكاملًا يصقل مواهبهم وينمي مهاراتهم المختلفة ويفتح لهم فرص العمل ومجال كسب الرزق. إن مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات الدعوة والتوجيه والإرشاد مطالبةٌ بأن تبذل قصارى جهدها في ملء أوقات الشباب بالنافع المفيد وتوفير الإمكانات المادية والمعنوية وتهيئة الكوادر البشرية من أجل القيام بهذه المهمة. وهذه الإجازة الصيفية ينبغي أن توجد فيها من المناشط العامة والخاصة والدورات العلمية والمهنية والتقنية في كل حي وفي كل مدرسة، وفرص الترفيه المباح المنضبط بالضوابط الشرعية، والمخيمات الدعوية والتربوية. ينبغي أن يوجد من ذلك في كل حي ما يقضي على فراغ الشباب ويصرف من خلالها طاقته ويفرغ نشاطه. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يمن على شبابنا بالتوفيق والهداية. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا حميدا، اللهم اجعلهم من أنصار دينك وحماته، اللهم اجعلهم بناة لأوطانهم، حراسا لأوطانهم، خدمة لدينهم، إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل البر والوفاء ومن على دربهم ونهجه مقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة في الله، اتقوا الله عز وجل، فإن تقوى الله سبب كل خير وبركة وفلاح في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، مخرجا من كل شيء، مخرجا من كل ضيق، مخرجا من الفتن والمصائب، مخرجا من تكالب الأعداء، مخرجا من ضياع الأبناء وفسادهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة في الله، النصيحة مهداةٌ إلى شبابنا، إلى فلذات الأكباد، إلى عماد الأمة، إلى من تعلق عليهم الأمة آمالها. اتقوا الله في أعماركم، اتقوا الله في شبابكم، اتقوا الله في أهليكم، اتقوا الله في أوطانكم ومجتمعكم. إن الشباب والصحة والفراغ نعمةٌ عظيمة ومنحةٌ جسيمة منَّ الله بها عليكم، فاشكروا الله عليها بصرفها فيما يحب سبحانه ويرضى. ووالله أيها الشباب لتسألن عن هذه النعمة، ستسأل أيها الشاب، سيسأل كل شاب وشابة عن شبابه فيما أبلاه، فيما قضاه، هل قضاه في طاعة مولاه، في تعلم علم نافع واكتساب خلق فاضل وتعلم صنعة، أم قضاه في معصية الله وفي طاعة الشيطان؟ ماذا سيكون جوابك أيها الشاب إذا سُئلت هذا السؤال من الله عز وجل، وأنت واقفٌ بين يديه، وأنت مُضيِّعٌ لشبابك، صارفٌ له في معاصي الله ومساخِطه؟ أتظن أن هذه الساعات والأوقات لن تُكتب عليك؟ والله سيُكتب عليك كل ذلك، ستُكتب عليك تلك الساعات واللحظات، وستُقيَّد عليك في سجلٍ دقيق، في كتابٍ لا يُغادِر من أمرك صغيرًا ولا كبيرًا إلا أحصاه. فهل يسرُّك أيها الشاب، هل يسرُّك أن تجد في كتابك يوم القدوم على ربك ما يُحزِنُك ويسوءُك، أم يسرُّك أن تجد في كتابك ما يُبهِجُك ويُفرِحُك ويُدخِل السرور على قلبك؟ بادِر أيها الأخ الشاب بالتوبة النصوح إلى مولاك، بادِر بقية عمرك وأنت ترى أمام ناظريك وعينيك من هم من أقرانك وزملائك تخطفتهم يد المنون، تخطفتهم يد المنون وهم يؤملون الآمال العظيمة. فمنهم من قدم على ربه بخير حال فليبشر بما يسره ويفرحه ويبهجه، ومنهم من قدم على ربه عياذا بالله بسوء حال، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. بادر أيها الشاب بالتوبة النصوح، لعل الله عز وجل يقبل توبتك ويقبل عثرتك، ومن تاب تاب الله عليه. ونداؤنا، نداؤنا إلى أصحاب هذه المحلات، إلى أصحاب المقاهي، نناديهم باسم الإيمان، باسم الأخوة الإسلامية، أن يتقوا الله عز وجل ولا يكونوا مصدر شر وفتنة وبلاء على الأمة. إن تأجير المحلات في المقاهي بوضعها الحالي حرام شرعا، والمال المأخوذ من أجرتها مال محرم شرعا، والعمل فيها حرام شرعا، لأن في ذلك كله تعاونا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى أئمة المساجد والصالحين وأهل الغيرة أن يناصحوا أصحابها والعاملين فيها وينبهوهم على خطورة عملهم لعلهم يرجعون عن غيهم. أيها الإخوة في الله، إننا على يقين تام أن شبابنا بحمد الله عز وجل مهما بدا عليهم من مظاهر تخالف أدب الإسلام وهديه، وتنطوي على محاكاة لغير المسلمين وتشبهم بهم، وهي أمور تحزن، إلا أنهم مع ذلك يحملون في قلوبهم إن شاء الله حبا لربهم ورسولهم واعتزازا بدينهم، وهم بأمس الحاجة إلى النصح والإرشاد يقدم لهم بمحبة وشفقة ورفق وتودة مع احترام لهم، مع احترام لهم. فيا ليتنا جميعا في هذا المجتمع آباء ومدرسين وطلبة علم ودعاة، وجميعنا نقوم بهذه المهمة، نتواصى على القيام بهذا الدور مع شباب مجتمعنا دون يأس ولا ملل ولا تعب ولا كلل، عندها ستكون النتائج عظيمة. فالشباب بحمد الله أبناء فطرة، وهم من كل خير قريبون. نسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وشباب المسلمين، وأن يأخذ بأيديهم جميعا إلى ما فيه خيرهم ورشدهم وهدايتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمدا على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، ووال من والى المؤمنين، وعاد من عاد المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أشغلهم في نفوسهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم صالحا في رضاك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين، وأبعد عنهم بطانة السوء من المنافقين. اللهم أصلح لهم وزراءهم ومستشاريهم، واجعل لهم بطانة خير ورشد وصلاح تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وتحذرهم من الشر وتعينهم على تركه واجتنابه، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم أجري الخير على أيديهم، اللهم انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع البأساء والضراء عن عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع البأساء والضراء عن عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم فرج كروبهم، ونفس همومهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، واجعل العاقبة لهم على من ناوأهم من الظالمين. اللهم عجل بالنصر المبين لإخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم عجل بالنصر المبين لهم، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، وانصرهم نصرا مؤزرا عزيزا. اللهم اربط على قلوبهم، وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في طاغية الشام وأعوانه وجميع حزبه وأركان نظامه، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، ومزقهم شر ممزق. اللهم اجعل بأسك ونكالك وعذابك يحيط بهم من حيث لا يحتسبون، اللهم اجعل بأسك ونكالك وعذابك يحيط بهم من حيث لا يحتسبون. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم نصرا من عندك، اللهم نصرا من عندك تشفي به صدور قوم مؤمنين، اللهم نصرا من عندك تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم انهم قد طغوا وبغوا واظهروا في الارض الفساد وسفكوا الدم الحرام، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء اخواننا المسلمين في كل مكان، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ما يجري في ارض الرافدين العراق، اللهم اجعل ما يجري في ارض العراق عزا ونصرا للاسلام والمسلمين، وتمكينا لاهل السنه، ودحرا لاهل الباطل والاهواء، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل العاقبه حميده، اللهم اجعل العاقبه حميده، اللهم اجعل العاقبه عزا ونصرا لدينك، اللهم اجعل العاقبه عزا ونصرا لدينك، وتمكينا لاوليائك الصالحين، انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولاخواننا واخواتنا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، اشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.